بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حفظ العلم كتابة. أبذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. طيب، فيما قرأناه أمس كنت قلت والتجارب ما يعز الوقوف عليه، وصوبه والتجارب، لكن غرني الشكل الذي ها هنا، يعني أنه يقال تجربة بكسر الراء، وفي الجمع يقال تجارب، لا يقال تجربة وتجارب، إنما يقال تجربة وتجارب، كمسجد ومساجد. طيب، هنا يحث المؤلف رحمه الله على حفظ العلم بالكتابة. قد مر بنا من قبل مسألة في حفظ العلم عند إلقاء المعلم، وهذه المسألة يعني ظاهر في أنها تشبه تلك لكن ليست هي، فهذه تتعلق بقراءة الكتب، وأيضا ما يسمع الإنسان أحيانا، تسمع فائدة هنا أو هناك، فهناك من الفوائد، وهذا ربما يعني تجد غير واحد من طلبة العلم إن كان تيسر له قراءة في كتب ومطولات، وأحيانا يهمل الإنسان بعض الفوائد تمر به فائدة فتعجبه فيقول سأكتبها فيما بعد، تمر أيام وينسى، أو يقول أحيانا قد أتقنتها ضبطتها بالحفظ، ويمر عليه وقت فينسى تلك الفائدة، ثم يبقى يستذكر أين قرأتها، من أين سمعتها، فلا يستحضر شيئا. فهناك فوائد أحيانا يبقى في القلب منها حزازات أنها فاتت على الإنسان إذ لم يضبطها بالتقييد بالكتابة، وهذا التقييد ينتفع الإنسان به جدا، كما يذكرها هنا قصر لمسافة البحث عند الاحتياج. فأحيانا بعض المسائل لو أتيت تبحثها فتجد هذه المسألة مفرقة هنا في كتاب شيء وفي كتاب شيء آخر، وأحيانا تكون هذه المسألة تذكر في غير المظنة، لكن إذا كنت قد قيدتها بالكتابة هذا سيوفر عليك جهدا ووقتا. ولهذا قال لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. هكذا أيضا عند كبر السن، إذا كنت في حياتك العلمية قبل أيام شبيبتك وكهولتك وأنت تضم الفائدة إلى الفائدة، إذا جاء كبر السن ربما يعجز الإنسان عن بعض البحث والتنقل ها هنا وها هنا من كتاب إلى كتاب، لكن عنده كراريس قد دون فيها مثل هذه الفوائد يرجع إليها مباشرة فيجد الفائدة العظيمة بيسر وسهولة. وهكذا أيضا يعني قال تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء، أحيانا تحتاج أن تكتب في مسألة، طيب راجع دفتر هذه الدفاتر أو الكراريس التي جعلتها للفوائد فتجد مادة تنتفع بها وتيسر لك ما تريد الكتابة فيه. قال ولذا فاجعل لك كناشا، وذكر أنها لفظة سريانية بمعنى المجموعة والتذكرة، أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. هذا من المهمات، هناك أبحاث تكون في مضانها يعني مسألة معروفة أنها تذكر مثلا في كتاب الطهارة في باب الآنية، ترجع في العادة إلى الكتب التي تعتني مثل هذا، تجد هذه الفائدة في هذا الكتاب، تجدها في هذا في الآخر. لكن هناك مسائل تكون في غير مظنتها، لا تنتبه إلى أنها في هذا الموضع. ولهذا بعضهم مثلا يذكر صحيح الإمام البخاري، البخاري رحمه الله لغزارة ما آتاه الله من الفهم والحفظ والذكاء، وقع له كثيرا أنه يذكر في صحيحه أحاديث في غير مظنتها، تأتي تفتش في المظنة لا تجد الحديث، مع أنه معروف أنه رواه البخاري، لكن يكون أخرجه لأدنى مناسبة في مكان لا تظن أنه يخرج الحديث في ذلك الموضع. أيضا يقع في الكتب المطولة، أحيانا قد يتيسر لك جرد بعض الكتب، قد تأتي فتقرأ تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الطبري، أو في كتب أخرى كأن تقرأ مثلا فتح الباري، تقرأ شرح صحيح مسلم النووي، تقرأ التمهيد لابن عبد البر، وما جرى مجرى ذلك. هذه كتب كبيرة في العادة ما يكاد الإنسان يرجع إليها مرة ثانية على سبيل جردها قراءة، طيب تمر بك فوائد عزيزة في غير مظنتها، هذه حقها أن تضبط بالكتابة، أن تقيدها، فإنها إذا فاتت لعلك لا تجدها مرة أخرى. قال وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل، حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب، حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. هذه أيضا من الطرائق التي يستعملها أهل العلم، عندك كتاب تريد أن تمر عليه قراءة، فتقيد في غلاف الكتاب وفي الأوراق الأولى أو الأوراق الأخيرة ما يمر بك من الفوائد. أحيانا بعد وقت تأتي تراجع فقط الغلاف، تنظر في الغلاف فتجد مسائل عجيبة أنها قد مرت بك وأنك قيدتها في هذا الموضع. طيب إذا قيدت قرأت كتبا عديدة وأنت تقيد على أغلفتها مهمات المسائل، بعد مدة أتيت تنظر ما في أغلفة هذه الكتب، انقل ما فيها، اجعلها في دفتر خاص بك، في كراس خاص بك، رتبها على الموضوعات، فوائد في العقيدة، ثم رتب فوائد العقيدة، الفوائد مثلا في الإيمان بالله، في التوحيد، في الإيمان بالكتب الرسل، وهكذا وهكذا، انتقل إلى فوائد الفقه ورتبها بحسب الكتب الفقهية، فوائد في علم الحديث، فوائد في علم الأصول، وهكذا، وستجد في هذا أو من هذا خيرا عظيما. والشيخ بكر رحمه الله من الممارسين لهذا، وقد ألف كتابه تقريب علوم ابن القيم، فأفاد فائدة عظيمة. تأتي تنظر الفوائد المتعلقة بالعقيدة ثم مقسمة إلى الإيمان بالله، ملائكة، كتبه، رسله، فتقف عليها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم. الآن هذا الكتاب العظيم بدائع الفوائد، فتخطر لابن القيم مثلا فائدة معينة يقيدها، يمر بفائدة في بعض الكتب يقيدها، ثم قد يبدو له مناقشة أو زيادة استدلال أو ما إلى ذلك فيفعل، فصار الكتاب بهذا المثال بدائع الفوائد، ليست فوائد فقط بل هي بدائع الفوائد. قال وخبايا الزوايا للزركشي، هذا اسم كتاب للزركشي اسمه خبايا الزوايا، عمد إلى كتابين للرافعي والنووي رحمة الله عليهما، والكتابان من الكتب التي لها مكانة عند الشافعية. في الكتابين مسائل ذكرت في غير مظنتها، إذا جاء الناظر ينظر لا يقف عن المسألة في مظنتها، لأن العادة أن الإنسان ينظر في مظنة هذا الشيء، هذه وضعت في غير مظنتها، فقام وجمع هذه المسائل ورتبها. وقد ذكر أنه مرة سئل شرف الدين البارزي وهو من القضاة الشافعي عن مسألة فأجاب وقال لهم هذه في الرافعي، فنظروا في المكان الذي هو مظنة فلم يجدوها فعادوا إليه فقال هذا أو هذه في زوية، يعني في مكان مختف في هذا الكتاب ليست في المظنة التي يرجع إليه الإنسان مباشرة ويقف على الفائدة. قال ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها، وعليه فقيد العلم بالكتاب. وهذا قد جاء حديثا صحيح من الشيخ الألباني، قيد العلم بالكتاب، حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني والحاكم. قال لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. هذه هي الآفة التي نبتلى بها، أن الإنسان يقول هذه قد حفظتها ضبطتها ثم أيام وإذا به ينسى. الإمام الشافعي رحمه الله مذكر في ترجمته أنه كان ربما يقوم في الليلة 15 مرة 17 مرة يقوم يوقد السراج ويكتب ثم يطفئ ويرجع من أجل أن ينام، فربما بقي متفكرا فتبدو لهم فائدة أخرى، يقوم ويشعل السراج ويكتب ثم يطفئ وهكذا. وهذا أيضا وقع لغيره أيضا من أهل العلم، هذا لحرصهم على العلم وعنايتهم بالكتابة. قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. هنا عندنا رواه خيثمة، والذي يظهر صوابه أبو خيثمة زهير بن حرب، له كتاب العلم حققه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، فالشعب يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، وذلك أن المعلومة إذا سمعتها الآن هذه وسيلة من وسائل التلقي. أحيانا ليس عندك كراس، ليس عندك ورقة لتكتب، قال اكتبها ولو على الحائط. طيب إذا كتبتها على الحائط معناه أنك استعملت وسيلة أخرى لتقييد العلم، كتبتها في هذا الحائط مثلا، فقد عملت في هذه الفائدة أو استعملت في هذه الفائدة أكثر من جارحة، فيكون ذلك أعون لضبطها وحفظها. طبعا ليس المراد أن الإنسان يجعل بعد هذا جدار البيت يعني موضعا لكتابة الفوائد، مع أنه قد وجد لبعضهم قبل مدة، كان بعض الأخوة أرسلوا رسالة ما أدري لمن، لبعض المشايخ أو كذا، عنده فوائد يعني أحيانا يكتبها في الحائط باعتبار هذا الأثر وخوف الفوت. طبعا إذا عندك كتاب خلاص ما تحتاج إلى مثل هذا، أو عندك دفتر، لكن أحيانا قد لا يتيسر، فكان يقيدها ولو في ذاك الموضع حتى يتسنى له بعد ذلك نقلها. قال وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. هذه الفوائد المنثورة أنت تجمعها ثم رتبتها بحسب الموضوعات، أحيانا تعرض مسألة مذاكرة في مسألة عندي فيها تقييد، ترجع بسهولة تقف على هذه المسألة في مواضع لا يهتدى إليها. ومما يتعلق بهذا مسألة ما يخطر الإنسان، الإنسان إذا تأهل فأحيانا قد يكون في بالي مسألة ما أشكلت عليه، فربما لا يزال يردد النظر يكرر النظر فيها، فيبدو له وجه للخلص من هذا الإشكال أو للاستدلال على تلك المسألة بحيث يتبين له ترجيح ما. مثل هذا لا تضيعه ولا تغفله. يقع للإنسان أحيانا وأنت في الصلاة تقوم تصلي، إبليس أحيانا حريص ما هو من أجل العلم لكن يحاول أن يشغلك، فتكون هناك مسألة قد أشكلت فيعني تهتدي فيها لشيء ما، لدليل، لتخلص من إشكال وأنت في الصلاة. إذا حصل هذا طبعا امضي في صلاتك، لكن حاول أن تقيدها بعد الصلاة، قد أخذت عليك شيئا من الصلاة لا عد تذهب بهذه الفائدة هكذا سدى. ابن الجوزي رحمه الله له كتاب المشهور ب صيد الخاطر. هذه خواطر كانت تعرض له. وابن الجوزي رحمه الله من كان يعمل ذهنه فيبدو له خاطرة يرى أنها مما ينفع ومما يحسن تقييده يقيد. وهكذا حتى أخرج ذاك الكتاب صيد الخاطر وفيه فوائد، فيه فوائد. فإذا اعتنى الإنسان مثل هذا فإنه مع الوقت سيجد أشياء كثيرة. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب اسمه معجم المناهي اللفظية، يذكر بعضهم أن الإنسان حينما يقف على هذا الكتاب يتعجب من أين أتى بهذه الكلمات وبهذه المصادر جميعا، فشيء ليس من السهل الوقوف عليه، لكنها نتيجة المطالعة الكثيرة مع التقييد. مر في هذا الكتاب بألفاظ قيدها مثلا في طرة الكتاب، في أوراق، وهكذا من كتاب إلى كتاب، ثم عاد إلى هذه الكتب، إلى هذه الأغلفة، إلى ما قيده، فنظرها وجمعها وأخرج كتابا فذا في هذا الجانب. وهناك أيضا من الفوائد ما يكون في كتاب ما، يعني الكتاب لك مثلا، وهناك فوائد ترى أن هذه تستحق الحفظ، هذه فيها إشكال، هذه يعني مما يعتنى بها تكون على البال. فبعض أهل العلم حين قد يقيد بصورة ما مثلا التي تستحق الحفظ يضع عليها خطا أخضر، التي تستحق مثلا ترداد النظر فيها مثلا قد يفعل هناك نجمة أو خطا بلون آخر، وهكذا. فإذا فرغ من الكتاب عاد إلى المسائل التي تحتاج إلى حفظ فحفظها، والتي يكرر فيها النظر ينظر فيها، وهكذا. فيخرج من الكتاب وقد أخذ عيون ما فيه من الفوائد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لحسن تقييد العلم والعناية به، والحمد لله رب العالمين.